مرحبا بشيخ صالح. مرحبا بكم المستمعين. من جنوب المملكة من المرسل عين عين لام نون أو لام راء وصلتنا هذه الرسالة، يقول: في بعض البلدان الإسلامية إذا توفي شخص ولم يكن قد أوصى لوفاته فجأة أو نحو ذلك، يقوم أبناؤه بإخراج وصية حسب وضعهم المالي كما يتبرعون ببعض المال للفقراء، ما حكم الإسلام في مثل هذه الوصية أو هذا التصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الجواب أنه إذا اتفق الورثة ولم يكن فيهم قصار اتفقوا على التصدق من تركة المتوفى عنه بإخراج ثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن هذه صدقة مقبولة إن شاء الله، يصل ثوابها لمن بذلت من أجله ولا حرج في ذلك. أما إذا كان في الورثة قصار فإنه لا يحل التصرف بشيء من ما يخصهم، فمن أراد أن يتصدق من الورثة تصدق من نصيبه الخاص دون أن يمس نصيب القصار بشيء، وبالله التوفيق. أيضا يقول المستمع: قد يقوم أهل المتوفى بإعداد وليمة يدعون فيها الفقراء بعد 3 أيام أو أسبوع على اعتبار أنها صدقة عن روح المتوفى، وقد يذبحون كل عام ذبيحة أو ممكن يوزعون قيمة الذبيحة فلوس صدقة عن المتوفى للفقراء والمحتاجين، ما حكم الإسلام في هذه الذبيحة أو ما يعادلها من قيمة، وما حكم ما ذكرنا كله؟ ولما يتعلق بإعداد الطعام فهذا خلاف السنة، فإن من مات له ميت السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما لا أن يصنعوهم طعاما لغيرهم، ولذلك النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما توفي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. السنة أن يصنع لأهل الميت طعام لأنهم شغلوا عنه لوفاة ميتهم. وأما ما يذبحونه من صدقة يرونها إن كانوا يقصدون أن هذه الذبيحة بهذه الصفة سنة فهذا من البدع، وإن كان ذبحوها لا على قصد أنها سنة وإنما رأوا أنها أنفع من غيرها وذبحوها للتصدق بلحمها فلا بأس بذلك، إلا أن الذي يغلب على ظني أنهم يقصدون أن هذا هو الأفضل وأنه السنة، ولذلك تنقلب الأعمال الحسنة إذا صاحبها نية تصرفها عن طريقها إلى التحريم، لأن الأفضل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام تفضيله، وما لم يثبت فتفضيلنا له بدون مرد دليل غير جائز، بالله التوفيق. عيد عبد المعطي الجهني من المدينة المنورة أو من ضواحي المدينة بعث بهذه الرسالة، يقول: أحيط فضيلتكم علما أنني أصوم الخميس والجمعة والسبت من شهر رجب ومن شهر شعبان من كل عام، أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي هذا، وهو: هل في صيامي هذا شرع أو غير مشروع؟ إذا كان غير مشروع أود أن تتفضلوا بالإجابة على ذلك. الجواب أن أفضل الصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يسرد الصوم سردا فأفضله يوم بعد يوم، ومن أراد الإكثار دون أن يسرده فالأفضل أن يصوم يوم الاثنين والخميس، هذا هو الأفضل، وأن يصوم إذا رغب زيادة الثلاثة الأيام البيض التي هي 13 و14 و15 من كل شهر. أما تخصيص يوم الجمعة والسبت بصيام فلا دليل عليه، لكن يجوز أن يصوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، ولو صام الخميس والاثنين لكان أفضل، فإذا الإنسان يطلب الفرض على أفضل وما هو أعظم أجرا، ويحصل ذلك باتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضحت ما دل عليه الدليل، وبالله التوفيق. الطالبة أو التلميذة فوزية خالد من الرياض بعثت بهذه الرسالة، تقول: إذا دخلت علينا المدرسة في الفصل فإننا نقف لها ولا تسلم علينا، تقول: السلام عليكم، إلا إذا اعتدلنا في الوقوف، ومن ثم نرد عليها السلام فنجلس، ومن لا تتبع هذا النظام فيمكن أن تكون عرضة للجزاء الرادع، وإذا سألنا المعلمة قالت إنما تتعودن على هذا وحتى تنشط أجسامكم، فما حكم هذا؟ نرجو أن يأتينا الرد قبل بداية العام الدراسي الجديد المقبل. الجواب أن القيام من الجلوس إعظاما للداخل لا يجوز، وأما أن تقوم له لتسلم عليه من مصافحة وعناق فلا بأس بذلك وجائز، أما القيام جماعة تعظيما لمن دخل فهذا من أفعال الأعاجم، ولما وقف الناس خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة حينما سقط عن دابته فجحش جرح أو ما إليهم بجلوس، ثم لما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فإذا خدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقفون على رؤوس عظمائهم. فالقيام من أجل إعظام الحاضر وإظهار تبجيله واحترامه لا يجوز بهذه الصفة، وإنما إعظامه وتكريمه أن يرد عليه السلام إذا سلم لا أن يقوم له. وهذه أشياء ورسوم التزم بها في المدارس ما بين طلاب وطالبات، وهدي الإسلام أولى بالاتباع، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى بالاحترام، وبالله التوفيق. أيضا فوزية تقول إذا ذهبت في الشارع للمدرسة أو ذهبت للسوق فإن قدماي غالبا ما تنكشف مع أنني ألبس الملابس الطويلة، فهل في هذا شيء أم لا؟ ودمتم حفظكم الله. أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، فما زالت النساء في القديم يمشين وتبدو أقدامهن، وهذه الأمور إذا كانت مما يصعب التحرز منه فلا حرج في ذلك إن شاء الله، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا فيها عدة أسئلة، ولكن الاسم لم أعثر عليه حتى الآن لأن الكتابة ضعيفة جدا، لكن يقول هل يوم عيد الأضحى المبارك من أيام التشريق أم لا؟ أرجو توضيح ذلك وشكرا. يوم العيد عيد الأضحى يسمى يوم النحر، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، هذه هي أيام التشريق، وأما يوم العيد فهو يوم النحر، بالله التوفيق. أيضا يقول ما حكم حج الذي عمل أو يعمل أو يعمل للدولة وهو تتحكم فيه ظروف العمل، فهل أعمال الحج المطلوبة منه لازمة أم لا؟ أعمال الحج لازمة، والله يقول أتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتم أعمال الحج بكاملها، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من جزام من قرية الجهو، يقول أخوكم إبراهيم مطر. السؤال الأول عنده يقول فيه هل يجوز ذبح الأضحية والهدي بعد أيام التشريق الثلاثة أم تمدد إلى ظهر اليوم الرابع؟ الجواب أن أيام الذبح، ذبح الأضاحي وذبح الهدايا للحجاج، إنما هي في يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، فإذا غربت شمس يوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح وفات أوانه، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المرسل ضاوي رويض العتيبي من بقيق المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، يقول إنني أفطرت يوم من أيام رمضان لسفر طويل، وعندما أردت قضاءه كان يوافق شهر ذي الحجة، فقال أحد أقاربي أن أقضي ذلك اليوم يوم عرفة، حيث أن لي أجرين حسب قوله، أجر قضاء وأجر يوم عرفة، ولكنني لم وفق إلى هذا، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ ما دمت أنك لم توفق فلا داعي للسؤال، ولكن الذي كان ينبغي عليك أن تبادر إلى قضاء ما فاتك من شهر الصوم قبل ذلك التاريخ، وأما تعمد تأخير ذلك اليوم ليصادف يوم عرفة من أجل أن يدرك الصائم قضاء رمضان وفضل عرفة فلا يظهر لي أن ذلك حاصل، لأن تأخير الصوم إلى ذلك الوقت مع إمكان العمل قبله فيه ما فيه من المؤاخذة، وبالله التوفيق. أيضا المستمع ضاوي يريد أن يجمع كثيرا من الفضائل سوية، فيقول هل يجوز قضاء رمضان في ست من شوال حيث طلب الأجرين، أجر القضاء وأجر صوم الست معا؟ صوم الست إنما هي بعد رمضان، فإذا كان عليك قضاء فالست ما بعد آن أوانها. والتلفيق في الجمع ما يأتي بالأجر، لكن لو أنك أو أنك إذا رغبت أن تدرك فضيلة الست فبادر بالقضاء ثم أتبع بعد ما ينتهي القضاء ستا من شوال، لأن الست إنما تأتي بعد تمام الشهر بالله التوفيق. يقول: إذا فاتتني الصلاة ولحقت منها 3 ركعات وبقي ركعة وعند تسليم الإمام قد سلمت معه ناسيا، فهل يجب علي قضاء الصلاة كاملة أم أن آتي بالركعة فقط؟ الجواب: تأتي بركعة فقط ثم تسجد للسهو، لأن تسليمك ليس بمتابعة الإمام، ما حصل عليك سهو وأنت مع الإمام، لأنك إنما تسلم بعد تسليمه، فأنت سهوت وسلمت عن نقص، فتأتي بالركعة ثم تسجد للسهو، وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه: إذا نسي الإمام دون الركعة الأخيرة فماذا يجب عليه؟ إذا نسي الإمام، كلمة دون لا أدري هل يقصد غير الركعة الأخيرة أو إذا نسي وسلم قبل إتمام صلاته بأن نسي ركعة أخيرة. نعم. لكن إذا نسي وسلم من ثالثة مثلا وبقي ركعة، إذا ذكر قام وأتى بالركعة وقرأ وتشهد ثم سجد للسهو وسلم، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: يوجد لدينا في مدينتنا مسجد تقام فيه الجمعة بالإضافة إلى الصلوات الخمس المفروضة المعتادة، ولا يوجد فيه إمام معين من قبل وزارة الحج والأوقاف، وأثناء الصلوات الخمس يتقدم بنا رجل ليس على كفاية بالإمامة، حيث يقرأ القرآن على غير قراءته وهو ينظر إليه مثلا في صلاة التراويح في رمضان، وإذا ما رد عليه أحد المأمومين لم ينصت ولم يفهم ولم يأخذ بما رد عليه به، ما حكم صلاتنا خلف هذا الإمام؟ الجواب: أنه ينبغي أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صلى شخص وخلفه من هو أقرأ منه لكتاب الله، وكان هذا المصلي الذي يؤم الجماعة يحسن قراءة الفاتحة، فالصلاة صحيحة، إلا أنه لا ينبغي للناس أن يقدموا شخصا وعنده وفيهم من هو خير منه قراءة وأحسن، لا سيما إذا لم يكن مأموما، يعني كان متبرعا بالإمامة، فإن ينبغي أن يختار من هو أقرأ لكتاب الله، وبالله التوفيق. المرسل سعد محمد مسفر جار الله المالكي من أحد سكان حداد بن مالك في قرية العقدة يقول في هذه الرسالة: لقد ساد الاعتقاد في بلدنا بأن أول من يقبل الإمام بعد صلاة العيد مباشرة تكتب له نصف حجة، فهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب: أن هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولذلك سواء قبله هو أو غيره، لكن له أجره على نية المبادرة إلى التسليم على أخيه المسلم وسبق غيره في السلام، لا بأس، إن لا شك أن ذلك إن شاء الله له أجر على قدر نية، وبالله التوفيق. المستمعة من تسأل وهي من الدمام المرسلة فاطمة محمد برعية أو بدعية تقول: لقد تغربت من أهلي مدة طويلة، ولكن في الرسالة يطلبون مني صورة كبيرة، هل أصور الصورة المطلوبة وأرسلها بالبريد أم لا؟ وهل تجوز صورة المرأة في مثل هذه الحالة؟ الذي أنصحك به عدم التصوير، فإنما ترسلين لهم رسالة تذكرين ما أنت فيه من خير، وأما التصوير فلا حاجة إليه ولا داعي، بالله التوفيق. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من المستمع في الإسلام يقول ميم حاء صاد، يقول في هذه الرسالة: هل لي أن أعرف منكم بالضبط من هم الناس الذين نستطيع التحشم أو إظهار الزينة أمامهم وأعمالهم؟ الجواب: الناس الذي ينبغي للمرأة أن تجتنب من إظهار زينتها عنهم هم جميع الرجال الأجانب، والذين يجوز لها أن تبدي وجهها أمامهم هم إخوانها وأبناؤهم وأبناء أخواتها وآباؤها أبوها وجدها وأعمامها وأخوانها. ومن عدا هؤلاء فلا يحل للمرأة أن تبدي أمامهم وجهها. والناس قد توسعوا في هذا الزمن وتساهلوا في هذا الأمر، وأصبحت النساء يبدين وجوههن ونحورهن وشعورهن للرجال الأجانب، إما باعتلال صعوبة الاحتشام أو خشية من الإزدراء والكلام، أو خشية من الاستهزاء من صواحبها وغيرهن. فصار كثير من الناس يصطحب زوجته في بعض الزيارات فتجلس معه ومع صديقه ومع صديقه زوجته ويتقابل ويحصل كلام وتبادل أحاديث، وهذا من العمل على هدم أخلاق الإسلام وإزالتها وإذابتها. وأرى العدوى قد سرت إلى مجتمعنا قادمة إلينا من مجتمعات شرقية وغربية، وهل قضى على قيمنا وأفسد أخلاقنا وأذهب نخوتنا ورجولتنا وأذهب غيرتنا من قلوبنا إلا كثرة تقليدنا لأعدائنا في الشرق والغرب على حد سواء؟ يجب على المرأة أن تعتني بنفسها وألا تجعل جمالها وزينتها متعة للمستمتعين، وأن تخاف الله في نفسها، فإن الله سائلها عما أعطاها من جمال إذا هي أباحته لمن ينظر إليه. وبالله التوفيق. أثابكم الله.